هل يحق لي ان اصحح قراءه الامام او من يصلي بمفرده جاهرا بالقراءه وانا خارج الصلاه؟ ما في، اذا سمعت ان يصلي ويقرا غلط تفتح عليه، جزاك الله خير، معذور.